تدخلهما إذا وحتى دخل. تدخلهما حتى تدخلهما إلى. حتى ما في عزبه وحتى تكون ابتدائية وتكون ناسبة وتكون بمعنى إذن ليس العطاء من الفضول سماعة حتى تجوج وما يجوج جبير إلا أن تجوج بمعنى إلا أن. وكذا ابن مالك وابن رسول وابن عشام وغيره حتى تكون بمعنى إلا أن ليس العطاء من الفضول سماعة حتى تجوج إلا أن تجوج. وعلى على الاستعلاء ومعنى في وعد تأديب الاستعلاء والاستعلاء عليها وعلى الفجة تحملون عليها وعلى الفجة تحملون وعلى الظهر وعلى المضمر وتأتي بمعنى في وأصلبنكم على جذوع النخل أي جذوع النخل على الاستعلاء وعلى تكون اسما وفعلا وحرفا كنت على يكون تعالى تكون تارة فعلا على يعلو وتارة تكون اسما بمعنى فوقه وتارة تكون حرف جر ولذا دخل عليها مين لكون اسما مين عليها يا رجل. وعن اسمها معنى يا شيخ عليها بمعنى فوق ندخل عليها في الجر مين عليها أي من فوقها مين علو أي من فوق وأن تكون للمجاورة رضي الله عنا وعنهم رميت السهم عن الكوثي وأن تجاوزني ويكفيكم معنى واحد بالاستغاثة في الكلب وأما بقية المعاني تأخذ منها شوية حرف لحرف واحد معنى واحد أي اثنين يكفي وأما إذا ذكرنا مثلا لمين 15 معنى ولله 8 معاني ولله 10 معاني هذا تحيرنا اثنين واحد أصل معنى ولله 30 معنى منذ يومنا أي في يومنا ما رأيته منذ يوم جمعتي أي من يوم جمعتي وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحدود معنا في استبن وإن يجر في مضي فكمن ما رأيته منذ يوم جمعتي أي من يوم جمعتي أي من يوم جمعتي ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا ويكون هذا اسمين مرحبا ثم عسى وخلا أما عسى وخلا وعسى هذه ثلاثة أفعال وحروف خلا وعدا يكونان فعلين وحرفين عسى ولا عسى وخلا ما بقي عسى وخلا عدا بقيت على ثم حاشا وخلا حاشا فيها ثلاثة أقسام حاشا الفعلية وحاشا الحرفية وحاشا الإسمية حاشا الإسمية تكون بمعنى تنزيها حاشا لله حاشا الله بمعنى تنزيها لله والاسم ليس كافرا أبدا عاشا يعاشي بمعنى بعد الوعد تكون فعلا وتكون حرفا تكون خلا قام القوم عاشا زيد بمعنى خلا زيد وعاد زيد عاشا يعاشي فعلا وفيها أربع لغات بأربع لغات وعشعشا وعاشا ثم عاشا أربعة منظمة من النساء وعشحشة أصحب وهاجة ثم هاجة. هذه الشيخ كلها الحفية باسم الحشر؟ الحفية وعش حشاء وعاش ثم عاش أربعة من مئة لمن شاء وما جاءهم كثير. وعش مقطعة الفين فعلية شخصية ومسيئية وعشاء هنا؟ نعم هذه فعلية أو فيها لغة عشاء عشاء وأما عش وعاشا للشيء الحفية عاشا لله الشيخ هما وفي حدوري معنى في السبيل دخلت على الماضي وأما من دون ما تدخل إذا دخلت على الماضي بمعنى مين وإذا دخلت على الحال بمعنى فيه ثم حاجة عبارة من جود لعنده ليه؟ فخلا فخلا خلا وعجا وعجا ثلاثة من أفعال الاستثناء ويكونان حرفين وأما حاجة يعدو بمعنى جاع فهي في إلا خلا فيها عجا يعدو دولان لا تعدو فهي فيهم باتباك بالأخلاق الباء والكه إذا مزيدة والباء تكون حرف جر ولها أربعة عشر معنى الأول تعدية نور ذهب الله بنورهم بمعنى أذهبه التعدية والإنساق ثمرة بزيد وبسم الله الرحمن الرحيم وبصحب رؤوسكم وتكون للسببية والاستعانة ولو ذلك وللآلة كتبت بالكلم وقطعت بالسكين ولو ذلك وإنما كان إذا ما زيد لأن حرف الجر إنما تكون حرفا إذا كانت مستقلة بنفسها لا جزء كلمة كباء بنت ولا من لسان وكاف كمال ومن سأته وأما إذا كانت جزء الكلمة كباء بنت ولا من لسان وكاف كمال ومن سأته فليست حرف الجر وفي وقت بهذا القرار من ساعته لي ويكون من ساعته ويكون لي من ساعته من ساعته من عفو جري من ساعته قلنا إنها كلمة بنصدها ليست حرف الزوى كلمة ومن ساعته هي العصا وليست من بلا كلمة وإنما هو جزء للكلمة لا كلمة بنصدها والحرف حروف المعاني لا بد ان تكون كلمه مستقله بنفسها واذا قيل بكونه اذا ما زيد والكاف والباء اذا ما زيد والكاف تاتي ولا مو الكاف والكاف تاتي للتشبيه وكيل هو كلمه بزائده وتكون بمعنى مثل ليس كمثله شيء ليس مثل مثله شيء لأننا إذا رفينا مثل مثله فرفينا المثل من باب أولى نقول إن قرآنا ليس لمثله مثل إذا قلت هذا في مبالغة في نفي مثل ولكن للمبتدئ يجيب إلى إثبات المثل لأنك أثبتت لزيد المسلم ثم نفيت لذلك المسلم مثله وهذا يسلمون إلى المثل يقول غير ما هو معنى، لأن نفي مثل المثل يستلم من باب أولى نفي المثل، وإذا لم يكن لمثل المثل فليس له مثل، ولكن ذي إثبات المثل وليس للمثل مثل، هي أثبت المثل ثم نفينا عن المثل. هذا ما المعنى يكون نفي المبالغة، ولكن من يغيرهم إن الله ليس له مثل، بل كافي زعيدا إذا كان مثله ليس مثله شيء خلاص، بل كافي زعيدا. ولما المعنى يحاولون يكون الكافي المثل اتراجات المثل مثل المثل إذا نفينا يستجدون نفي المثل. هذا هو المشكلة. لو كان لأن نفي مثل المثل يستجيب نفي المثل، لأن نفي مثل المثل يستجيب نفي المثل لا يجب. لأن القرآن إنما جاء بلغة العرب لا بلغة العجم، والعرب تجعل كلمة زائدة في لغتها، ولا بد أن يجعل كلام العرب عرب تجعل سبي اسم ربك الأعلى، سبي ربك الأعلى لا الاسم، سبي ربك الأعلى، سبي اسم ربك الأعلى، لا نسبه الاسم وإنما نسبه الله سبحانه وتعالى، نسبه عن الولد وهو عليه ويصلح لك الله نفسه لا اسم الله سبح باسم ربك تقدير باسم ربك هكذا. إذا حولت باسم السلام عليكم فلا تجد الاسم عربي كلنا، لأن العرب تتكلم بلغاتها وربما تزيد للتأكيد أو للتوسع، والله سبحانه وتعالى إنما عند القرآن آية غفل على الفصيحة بسم الله الرحمن الرحيم كذا هكذا، ولم يقدر المعلقة جاء فالمثل فالمثل السائل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله، ولا يقول أقرأ بسم الله ولا أقول بسم الله ولا أقرأ بسم الله، وإنما يذكر الجار ومن وقفت هكذا نزل القرآن بلغته. إذا نقول هل متعلق من القرآن أو ليس من القرآن؟ لأنه نزل بسم الله الرحمن الرحيم ولم يجي ولم يذكر المتعلق في أي سورة من السور، وإنما يذكر بسم الله بسم الله بسم الله، وليس في متعلق الجار والمجرور. هل يقال لهذا متعلق القرآن؟ قرآن لا بد لأنه لا يتم كلام الله به، لا يتم كلام الله به، والذي كفر القرآن أسكن أنت وزوجك، أسكن في دبر مستتر لا يقال بالقرآن باللسان فهو قرآن، وأما أنت تأكيده أسكن أنت وزوجك، قل هو الله واحد، قل فعل علم رجاء سكن، هو الفاعل المستتر وليس مذكور، هو العام هو وليس مذكر، لأنه نزل على لغة العرب، ذاك المستتر قرآن وإن لم يظهر، قل أعوذ برب الناس، قل أوحي إلي، ما هو هذا؟ اللهم فحفظ هذه الوسيلة، لأن كذلك فبه 30 معنى تأتي للملك وللمسلم الملك وللسرة وللعاقبة وللجهود، الحمد لله لا ملك لا الاختصاص استحقاق الجنة للفرس، الجنة للمؤمنين، النار للكافرين، سوى الملك ملك في السلطات تعدية وتقدم إجابة ما التعليم كثير من ثلاث نمان استغراق على المهيوف مثلا الاستغراق وللأهل هي حل فأخذ تكون رشيدا من شاء الله ربا أيضا ثم مرسي من حدث في الزمان دون ما نزول رأس ثم حدث ربا أيضا ثم حدث ورب أيضا عرف جاهد تأتي بالتأليل كثيرا والتفسير كثيرا وربما تحذف رب ويمر عنها الواو فكيف سائر وليل كموج البحر الخاص جواه علي بأنواع الهموم ليبتلي وربما تخرب الفاء فكيف سائر فمثلي كي حملها كيف رجت ومدئي فأرهت أنزي تماما محولي وربما تخرب بل بلد من الانفجار كتم لا يسترى كتمه وجرمه وربما تعذب ولا أخبر عن شيء رسم جار وقفت في طلبي كدت أرض الحياة من جلبي الحاصل إن الرب تعذب ويخوف عن الواو والفاء وبل وربما تعذب ولم يخوف عن شيء رسم جار رب رسم جار رب أيضا ثم مر في نحب ورب هي عند البصريين حرف جر سبيح بالزائر وعند الكوفيين اسم بمعنى كم خبرية ولذلك في الإعراب ثم مر كذلك حرف جر في محاضرة أي في الحال ما رأيته من يومنا أي في يومنا دون ما منه غبر دون ما منه مضى بكي غبر من الأفجات تكون لما مضى ولما بكي الآن المقصود دون ما بكي لأنها بمعنى التفسير لا تكون لما سيأتي وإنما للحال أو لما مضى يأتي بمعنى الماضي وبمعنى المستقبل فهو من الأبجاد والمقصود هنا دون ما يأتي لأن رب تلقي على الماضي وعلى الحال لأن موجود تلقي على الماضي وعلى الحال وإن يجر في مجيء فكمل هما وفي حدود معنى في السبيل ولذلك تلقي في المستقبل والمقصود هنا في الحاضر وفي الماضي كذلك. إذا دخلت في الحاضر في الماضي. ما رأيت من يومنا في يومنا. في كنا في الماضي. نعم. بس الماضي بنا. كذا كذا تعلمنا. نعم. مين أخواني؟ ربنا عنا الواو الفاء. نعم. ربنا عنا الواو الفاء. وبل. بل بلدي في جهدي كتمه ويشترى كتامه وجاهمه موجود في سورة الله نادره ليش؟ أنا في ساحة ها؟ إيه أنا بعد من هو واحد كنا؟ عليه في ساحة عليه على نفسه؟ لا على نفسه هو وحطوهم ولا ينبعها شيء فكيف رسم جاد وقفت في طلبي رسم جاد رب رسم جاد معنا مثال غبر غبر هي من الأبجاد تأتي بمعنى الماضي ومعنى المستقبل غبر شيء غبر شيء مضى شيء غبر شيء سيأتي الآن المقصود هنا فيما غبر فيما مضى ما رأيت من يومنا ألف يومنا ما رأيته من يوم الجمعة أي من يوم الجمعة. شدت أقدر حياتي من جبلي شدت أقدر حياتي من جبلي أقول ما رأيته من يومنا أي في يومنا تقول ما لقيته من يومنا رأيته ما رأيته ما لقيته رب عبد كيس من ربنا رب عبد فطين والكيس الذي يأمر ما بعد لما بعد الموت الكيس الذي جان نفسه في كلام من عبد ما عين ما هو حديث كم في كلام كيس مربنا رب عبد كيس مربنا ورب عبد كيس مربنا رب عبد كيس مربنا رب عبد كيس مربنا ومن خاصية حروف عبّة أنها سلاح الصدارة خاصية لها أعطوا لها خاصية مع أنها سبيلة بغير لها الصدارة لا يتخطاها العامل ومن خاصية أنها لا تكون إلا علامة للنجاة وكل ما أشهر الله فإنهم يتولى رجله وجاء به بعرف كن إذا ما كن بحرف الجمع المسجم الحرف من الغائبات في محل في مبتدا ثاني مبني على الضم عن المسجلة على مبتدأ الإناث أو البنون الأولى فجر من المي أطول رمنا يجب المتدعي وخبره بما يجب خبر المتدعي الأول كائنات كن بأحرف كائنات والجر ثابت بأحرف كن إذا ما كلا صف كن من ولا خربت علينا في الأعراب هذا صعب المرحى والجر في الاسم سعور المنصرف ثابت بأحرفين خلصنا كن إذا ما كلا صف من كن من وإلى إلى آخره الخلا بين المبتدا والخبر المعترضة كن بمعلمة المبتدا مبنية على الفات أمرية على الضم عن المبتدا على مبتدا الإناث إذا ظرف مجرد أو مضمن إذا مضاف ما بعد إذا زايدة زايدة زايدة فائدة ما بعد إذا زايدة كذا في مدن وجهة أمرية على الفات لا ما كذا ونائب فائد وجمل المسجد أجله إلى ما كيل هو أي الخير إلى ما كيل إلى ما ذكر كل نمسي نائب فائد إلى ما كيل كيل الخير وأجل الخير إلى ما كيل أو جملة صف في محل الرفع نائب الفائد أو في محل الاسم مقول الخير وجواب جمع حذف إذا ما كلا صف فهن من وإلى وجملة إذا من فريكتها وخبرها خبرهن أو الجملة إذا معترضة بين المبتدا والخبر وهن يحتاج إلى الخبر وهن من في محل رفع خبر ومجازكن أو من عرفكن إلى آخره كن من وإلى وأم آخره وجملة إذا كلا جمع كلا جملة معترضة بين المبتدا والخبر دخلت ما موجود أنت ما موجود أنت ما موجود ما عندك رجال أنا عارف والجر في الاسم سعير المنصرف بأحرف أخبر بهذا ثابت بأحرف كن من وإلى اجعل المبتدا والخبر إلى ما كلا اجعلها معترضة هذه واحدة أو قل جملة إلى من فلسفتها وجوابها خبرهن والأسهل أن تجعل إلى ما كلا دون معترضة كن مبتدا ومن وإلى آخرها خبر كن من وإلى وإلى وكلا آية من وإلى وفي حتى وإلى في معلم دون إياتكن وحتى ما ثم فهو إياتكن آية في معلم دون إياتكن عن في معلم دون إياتكن منذ في معلم دون إياتكن ثم حتى ثم حتى في معلم دون إياتكن وخلا خلا في معلوم ما دون ياتكم ورباه والكهو إذا ما تمكو وكهو ما تمكو إذا ما زيدا إذا ذو مجرد ما بجيجا زيدا زيدا في ذو مجرد مجرد على عجب ذو من الغائبين في معلوم الفاعل نائب الفاعل من جل السكر وجملة فيه النائب مجرد ذو بطيجا إليه إذا ما زيدا فهو ما عرفا جهل تجد الجارية اللهم بحمد هذا كل وسيط اللهم أدبنا رضا احفظ في الوفاء تكون فعل مجرد ومفعل التراب كله بفعل التراب كله امر مجرم بأداة سد معروفة مع فعل سدها فإن تحفظ تكون رشيدا او مجرم بلا من امر المعروفة لتكون رشيدا فإن تحفظ تكون رشيدا في ضمير هنا نعم معروفة في الامر تحفظها نعم أخذت هذا الرشيدة؟ رشيدة خير الله مسؤول اسمها مسجد جيبري له أنت تكون أنت رشيدة ورد أيضا ثم المنسون حضر ربك معلى المجرم يا رفض ثم أفضل أيضا مفهول مطلق في المعذوب الأئيد أيضا أو منسون الحلية ومصدر مركب حلية كعب كثرة كبرت وتنرد الدلع مفعول مضارع في المعذوب أعيد أيضا الحج رجوعا أعيد أو مصيبنا للحال ولبن شام كتاب مستقيم في عذاب أيضا ولغة واستلاحا وأصلا ولا بذلك وقطعا جمع كل هذا كتاب مستقيم لا يوجد شيء هذا في الوضع الشيئة مرتبة في الذي حدث في الأرض الحاضر من الزمان جاب ومجرور حال من فعل هذا دون ما سنع الظلف إلا دون مضاء ما مضاف إليه دون جاب تعبيك انت خبرة غبرة في الوضع الشيئة مرتبة دون الذي غبرة دون لفظ غادر أي مستقبل دون لفظ دون فعل مستقبل تقول ما رأيته مجرما تقول فيه المضارع وقال وأنت ما رأيته مجرما أن أقول فيه من ثم عشر وإنها تظهر ما نافية وعافية مدنية سكون ألف مجرة في ألف تشارع بالدنيا رعي رعاء التوبة من المجرد يوم هذا هم بأمان يردهم الحوم طيبي وإنما تمع المسلم أقول مضعف جاري مبنيا على السكون بمعنى في يوم مجرد به يوم جاءنا مضعف ما رأيته مجرمنا أي في يومنا أجاب مجرم تعرف بما رأيته فرمت عبد قيس المردنا ما أتمرت ما كيرنا فأصل هذا مضعف جاري كبير بالزايد عبدي ملتجى ملف وعلامة ربي ضمة مقدرة من الأخير من الأرض اتغال الوالي بحركة ألف جري سبيل الزيت عبدي كيس سوى تبعه بالرفع أو تبعه بالجر ورب عبد كيس ما ربنا في الوفاء خبر الملتجى هذه أنا البصريين وأما عند الكبيرين رب اسم بمعنى شم في محل في ملتجى ومن جرال فهذا رب مضاف عبد مضاف اليه كيس سوى تبعه بالجر فكات لانه مضاف اليه ما ربنا في الوفاء خبر الكلام ورب عند المصلين عبد يكون مبتدا طيب خبر الكلام دلوقتي ما ربنا ربك في محل في ملتجى لانه هادنا لفظها ممن جاء الفتح ورب ملتجى مبتدا مكن جاءت تاتي في الوفاء المتعلق وخبر المبتدا في محل رفيق تاتي هي هذا الجوف متعلق بتاتي مصدره عن المنسوب من فعل تاتي على التالي مجله عن ساكنه الجوف لا يليها باسم الله لا يليها في المجال من عبد السيسكا عزيز مفاعل مرفو ولا يليها جزم إلا أداة عزل النسلة منصونا على سيدنا فأمر كم الله ديجد وعلامة هيفكة مجددنا للتعال مجددنا أنسى بلتعي وقف ولا يليها في المجددنا ولا يليها في معنى في خبر على خبر يسع التعطيل والجملة لا يليها على الجملة تأتي تارة تمر بعد الواقع تارة في هذا المتعلق بتجمره تجمره تارة تجمره في هو نائب بعد الرواية متعلق مثل جمله قول من براكب وذلك سائل كزولهم إضمار سائل كزولهم وراكب بجار مكرة ومن ثم أجل إلى تضرابه الله رب راكب مجهول بواو رب أو برب المعذوبة وعلى متجذبة مجاورة وراكب بجار ينسب التبيع الرجال وعلى متجذبة مقدرة من عمد وتذكر ورب راكب بجار يكيته أو رأيته أو جبته أو كبلت منه تعرف الإعراب من سنة الغرسية الغرب متعرض من إيش اللي معنى تعرف ماذا تم؟ طيب يا شيخ أهل البصريين والكفريين أما البصريين والكفريين إذا جاءت ربة في ربة يا شيخ في ربة ربة نفسها عند البصريين عارف جاوبين سبيل الزاوية وما بعدها إما مرتجى إذا كان فيه ما بدأ يحصل خبرا وإما مفي مقدم ورب شخص لقيته رب شخص مفي مقدم لقيته هو هذا السؤال إذا كان ما بدأ فيه متعدي وتعدى وهذا المجهول يكون مفي ربي أو إذا أخذ كما كنا رب لقيته أخذ فيه بقر مفرد وهذا يكون مبتدا وجمة بعد ذلك مخبرا. كلامهم يا شيخ يعني إما أنه مجرور إما مشهور. على مدار إيه؟ البصري والكفري لكن مدار الكوفيين شهر اسم ليس تعرف جرى. ما دخل على عينك. مبتدا. هي نفسها مبتدا. لكن ما بعد فيما بعد عند البصريين يو على الخلاف يمشي وأما الكوفيين فهي اسم بمعنى كلمة خبرية فهي تكون مبتدا إذا ما بدأ صار الخبر وإذا ما بدأ يحتاج إلى المفروض تكون مفروض مقدم تبدأ نفسها ككم كم كوكبا تعوي السماء تكون مفروض مقدم بنفسها رغب القسم ثم تجر الاسم غاء ثم تجر الاسم غاء ما هو القسمي؟ ما غائت نعم؟ ما غائت هذا ما قرأ شخص ما ثم تجر الاسم غاء القسمي فغاوه والتاو أيضا تعلم بالغي باب حروف الكسم وحروف الكسم إنما خصها من حروف الجر مع أنها نفسها لاختصاصها بأحكام وشروط حروف الجر يجوز ولا يحتاج إلى الجواب وهذه حروف الكسم مع كونها جارة تحتاج إلى الجواب وشمل ما تدخل عليه ينكتم على لسان الباء تدخل على الظاهر وعلى المضمر أقسم بلا أقسم به وتجتمع مع فعل الكسم والواو لما كان نائبا لا يجتمع مع فعل الكسم ولا يقال أقسم والله أقسم والله لا لشرف الاستعمال والليل والطور والشمس ونحو ذلك لأنه نائب عن فعل كسب والشمس وضعها والليل ونحو ذلك لا يتبع مع فعل كسب والتاء لما كانت فرعا عن الفرع لا تدخل إلا على الله تالله تبتدئ تذكر يوسف أو ترى الرحمن أو تحياتك أو تربي الكعبة هذه الكلمة التي سمعت عن العرب تربي وتربي الكعبة تحياتك ترى الرحمن أو ترى الله لا تخرج عن هذا ولا تتم ما في الكتب وإذا خصها بأبواب مع كل كلمة كل منها من حرف الجر وربما تبجر التاء هاء فيقال حالله حالله وربما يبدل الحاء ألفا فيقال الله وتكون حرف الكسم على هذا خمسة الواو والباء والتاء وحاء وآ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أيضاً تعلمين ما لكن تخص التاء باسم الله تخص التاء باسم الله تخص التاء أنت لكن تخص التاء باسم الله ما لا يا جل صاحب الحقيقي إذا تعجبت من أين وجد هذا؟ لأننا نرسم بدون تعجب لأن القسم والتعجب ليس متلازمان أبدا ربما نتعجب ونحلف وربما لا نتعجب ونغضب كلا بدون تعجب كلا إلى أكلمك والله لا تقدر تصدق ما من عند الغضب من تعجب ويقول اذا تعجبت انما تعرف بالتاء اذا تعجبت في امور متعجب فيه وهذا ليس لازما عند العرب ربما تتعجب وربما لا تتعجب تعرف بيت الله تولاه تفتح تذكر يوسف عادي تعجب ما التعجب والله لا تجد الناس نعوه ليس من تعجب تولاه تفتح تذكر يوسف تعجب عنده تعجب تولاه تفتح تذكر يوسف الذي قتل لهم النظام وهم من كبيره الخليف الجبه ويحاوه تولاه تفتح تذكر يوسف عجب عجب عجب ولكن ليس لازم الله وتالله له يا يكلمك يقول بدون تعجب بلا اشتغال تخص التاء بسم الله بلا اشتغال بلا شبهة ثم أذن بمعنى الواو ليس لما تكتب تجوز الاسم تجوز المدار المرفوع اسم في المقدم باو فعل المرفوع باو مجال كتب المدار واو ماتو والتاو ماتو فعلا نقول هو فاعل ايضا فاعل ايضا مفعول المدار في كل معلوم او مفعول عمل سنة الحالية فعل مين كتب في هو فاعل لكن تخص التاء باسم الله لكن حرف تدلاجم تخص التاء في هو نائب تخص التاء تخص أنت التاء مفعولي باسمي مضارع باسمي متعلق بتخص وبتخص باسمي مضارع الله مضارع إضافة بيانية لا لامية ولا منية إضافة بيانية لا لامية باسمي هو الله إضافة بيانية لا لامية ولا منية ولا فيه عرفتها إجابة معنية لا إعلامية لا تقول باسم لله وإنما تقول باسم هو الله إذا تعجبت بالاشتغال إذا كنت مجرد ما مضمن إذا مضاف تعجبت في الهو فاعل مضاف الهو الجملة بالاشتغال متعرض متعجبت إذا تعجبت فتخص التاء باسم الله إجابة أبا أبو جبن لا اسم بمعنى غير ومن جواسكم لا مضاف اشتباه مضاف إليه أي بغير اشتباه أو لا أبو جبن عرف زائد اشتباه مضاف بالباء هذا قول كفر الأحسن في هذا المكان وهم يقولون لا اسم بمعنى الغير لا مضاف اشتباه مضاف هذا أحسن للمعنى والغسلين يقولون لا زائدة بين الجار والمجرور لا باجتباع كان أصله، لا باجتباع. وهم يقولون زائدة بين الجر وهم لا باجتباع. وجعلها بمعنى غير أحسن. بجرب الإضافة هذا على قول يصعر أنه بالاسم المضاف لا بالإضافة ولا بالحذف المخطر، والإضافة إسناد اسم إلى اسم بجعل الثاني بإقامة الثاني مقام التلوين. علمته باب المضاف تفاولا ولكنه يغري بالتلوين. علمت باب المضاف تفاولا ولكنه يغري بالتلوين. ولكنه يغري بالتلوين. انا علمت باب المضاف لانه يستجيب اجابته الى الله. التجي الى انسان ولا تكن منفردا. قلت له لا جماعه ركبوا يقول لا انفرد. في مكان واحد لان التنوين يدل على الكمال ويبرر يدل على النقص. فقولهم دار أبيك وحافظ والد أبي بكر الصديق. فهل في الصحابة أربعة متناسلون إلا محمد بن أبي بكر وأبو بكر وأبو قحافة وأسامة أربعة متناسبون؟ لا لا أبو قحافة أبو بكر أسماء وربيعة أبو زبير هذه أربعة. وقال بعض المحدثين لا نجد إلا هذا وصلوا أن موجود كثير وهذا نحفظه لا نفعله وفي زيادة أبو قحافة أبو بكر أسماء عبد الرحمن تارة تأتي بمعنى المالي وهو تعبد أبي تمام وتارة ومرة تأتي بإضافة بمعنى الرامي سواء جاء التقدير أو لم يبحث. مثلا تقول الباب المسجد مسجد فلان مسجد مسجد المدينة ومسجد مكة مسجد للمدينة ومسجد للمكة يوم الخميس لا يجهر يوم الجمعة لا يجهر يوم الجمعة لا ومع أن معناه لا. والضابط أنه إذا لم يكن المضاف بأمن المضاف إليه أو إذا لم يكن المضاف إليه ذات المضاف يكون بمعنى الله سواء ظهر أو لم يظهر مطلقا. يوم الخميس ويوم الجمعة لا يظهر في الله. دار أبي قحافة دار لأبي قحافة ظاهر. كتاب زيد كتاب لزيد هذا كتاب الله كتاب لله هذا زين. وتارة تأتي بمعنى اللام نحو قولك أتى عبد لأبي تمام أبو تمام شاعر مشهور معروف عند العرب أبي تمام وتارة تأتي بمعنى في وتارة تأتي بمعنى من إلى بمعنى من إلى كان المضاف إليه بعد من المضاف تأتي بمعنى من تكون باب ساجن باب من ساجن وخاتم حديد خاتم من حديد معنى زيت منازل هذا مشكلة هذا ايش يعني والملا إناء يوزن به أو يكاد به والزيت يسأل شيء آخر وإذا يتفضل مستعر وصفنا بدعاء أن المنا من جنس المكيد يقول مع أنه الإناء يكاد به هذا مشكل فأقول شباب سادم وخاتم حديد قول ما نزل قول المدلل ومن المدلل وخاتم حديد وسيف خيز هذا هو أحسن وأما منا زيت والمناء إناء زيت المكيل وهذا آية الكيل والمناء لغة في المن يقول لك لا دي ما دخلنا صلاة الفجر لا انظروا ان كتابه من كتاب الكعبه العربيه ولا كتابه علم الخليل العربيه ولا انا كنت بقول لك من كده كتابه العربيه يسلي هو بنفسي لا انت سلي بنفسي هكذا سلي بنفسي وكذا يجمل على دين قلت اذا قلت منا زيت او خاتم عديد أو سوف خيز فجوز ذاك وذا اجعل هذا وذلك قياسا وتارة تأتي بمعنى في ما عنده وتارة تأتي بمعنى في إذا قلت في مصر الليل ولا هو ذلك مصر الليل مصر الليل ميد على بيت واحد سكنت في دار أبي قهابة دار مضاف أبي مضاف له على متجر الله على مصنع الخمسة أبي مضاف قهابة مضاف له على متجر الفتحة على موجه الكتاب الوفي لأنه هو من تولي على ميته تولي في معنوية فتارة تعديل معنى لا سألتنا تنعذب لهم تعديل متعديل متاتي تعديل تعديل في الوفايل بمعنى متعديل الدنيا الدولة إضافة بمعنى جاءوا قالوا بمثاتي معنى هو قال لن مقابله هو أتى عبد أبي تمام وذلك الرؤوس النحو أتى عبد أبي تمام مقابله ما في عمر كله لكل مقدر من ثم أجل إلى التأذر أعطاك إلى مات مجيبة مقدرة من عمر التأذر عبد فائل مرفوع عبد مضاف عبد أبي مضاف إلى عبد مضاف خطأ سواء وعبد مضاف أبي مضاف تم لي مضاف إليه والجنة هو فائل ثم علي النسيب مقبول غير مقدر أنه كذلك أتى عبد أبي تمام فقارة تعطي بمعنى من بلا فقارة من بلا فقارة من بلا تأتي بلا فائل بمعنى من بلا بتأتي معنى مضاف من بلا غير مضاف إلى مجاتبين إذا قلت أنا مجرد إذا مضاف قلت فيه وفائل وجود مضاف ما ناديتم هذه ما ناديتم اشتريت ما ناديتم أخذت ما ناديتم ما لا مجاب قيتم مجاب قيتم وعلى كل هذا خليكم تجربة مجيب وخليكم المجيب وجنكم على جنس مكوش إذا قلت ما ناديتم إذا قولا هذا بس هي كسر وفائل ذاك بمعنى الله وذا بمعنى من فجوب ذاك في مال نفس مفروض به وذا معطوف في مال نفس مفروض صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال الحريري رحمه الله تعالى فإن باب ما يجب أبدا من الذي وإن سجلدا وفي مضاف ما يضاف أبدا لو قال في مضاف ما يضاف أبدا مثل جزيل يجوز أنت تولدا وكان عسى لأن الجر ليس الموجود وإنما الموجود إن المضاف ينقسم على قسمين قسم يضاف تارة وينقطع تارة أخرى وقسم يلازم الإضافة وفي أسماء ما يضاف أبدا مثل جزيل يجوز أنت تولدا والمعنى إن في الأسماء ما هو ملازم للإضافة ومنه ما ينقطع تارة ويضاف تارة والأسماء باعتبار الإضافة أجسام ما يضاف إلى الضمير كلبيك وحمانيك وسعديك وما يضاف إلى الظاهر والمدمر كسبحان الله وسبحانك سبحانك ما أحسنك ومنه ما يضاف تارة وينقطع تارة أخرى كل في فلك يسبح كل أحد كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان تارة يضاف وتارة ينقطع وقد تكفل صاحب الكشف في رواية هذه الأسماء كلها وقسمها على كثمين ما يضاف أبدا وما ينقطع وفي مضاف ما يضاف أبدا ما يضاف أبدا ليس المقصود الجر المقصود وفي الأسماء ما يضاف أبدا مثل زيدين زيدين مثل قولك زيدين زيدين أي عند زيدين أنا أنا زيدين زيدين وإن جئت لدى زيدين وهي أحد عشر لغة لذين لذين لذين أحد عشر يذكرها في اللغة كتب اللغة وفي النهاية كذلك كمون الذي ذكرها وإن شئت قلت لدى ما يحوى فمنه سبحانه يقول مثله فما هو عند بئر وكله والله ملازم الإجابة سبحانه لكنه تارة ينقطع وسبحانا ثم سبحانا نعوذ بالله قبل لا سبح الجليل والجمد وسبحانا ثم سبحانا نعوذ بالله وقبل لا سبح الجليل والجمد سبحانك ما أكرمك والحاصل أن سبحانك إلى مصدر سبح سبحانا فقرأ قرآنا وشكر شكرانا لكن أما تفعله وكيل علم على التسبيح، وكيل اسم مصدر لسبح، سبح تسبيحا، فالتسبيح والمصدر، وسبحان اسم المصدر، وصلى تسلية كان عكو، ثم قلنا صلاة اسم المصدر، وكلم تكليما قلنا كلم كلاما، وهكذا سبح سبحانا اسم مصدر او علم على التسبيح. وكيل مصدر اميت فعله لانه لم يذكر سبع بمعنى سبح، وانما يذكر سبع بالبعض، ذلك معناه اخر. واما بمعنى التسبيح ليس له ثلاثي، التسبيح التنزيه. ومن سبحان الذي يجيب معنى سائل عبر ابن بالاضافه في معلومه بعلم واعتذار الى رسم جنس ظاهر. واما اضافتها الى العالم في كونه عن الله ذي بكة مذكر الجنات ومع ذلك الصلاه فساز، وإضافتها إلى الدليل أهنأ المعروف ما لم يبتجل فيه الوجود، إنما يعرف ذا الفضل من الناس له. كيف شاذين كيف نسمع أهنأ المعروف ما لم يبتجل فيه الوجود، إنما يعرف ذا الفضل من الناس له. أضافها إلى الدليل شاذ أو لغة أهنأ المعروف ما لم يبتجل فيه الوجوه، إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذويه. ونقول عنه الوجوه ومثل ومماثل وسوء ومشابه، هي من الأسماء التي توغلت في النكرة الزيادة عن رب الإضافة، ومثل وسوه مثل كلا يبخل وغير كلا يجد، إضافة اسم الظاهر إلى المجمل. ومثل ومع ربما تبطل فتكون منصوبا على حاله، جاء زيد وعمر معا، فإن يريد تبطئ وتكون حالا. وأما في حالة الإضافة فهي ظرف، جاء زيد مع عمر، وإذا قطعت عن الإضافة تكون حالا. ما هذا؟ عند عند مثلث العلم، عند وعند فيها النصب والسند، لكن مع بمن فقدت جره، وعند فيها النصب والسند لكن مع بمن فقدت جره، من عندك من عند زيدك، لا تخرج عن الجرفية إلا الجر بمن. وكل الألباب وكل كما ذكرت لك ربما عند عن الإضافة كل في فلك يسبحون، وربما تجدهم إضافة نقول كل نفس ذائقة الموت، ويفز كل عند المناتك من أداة السور الكلية، أداة السور الكلية كل سور كلية وعامة وجميعا، ولا شيء هذه كلها من أداة السور الكلية. ولكن كل عندنا في المسجد إذا أضيف إلى المعرفة، كل إذا أضيف إلى المعرفة إنما يؤم ذلك سابقا. مثلا إذا قلت أكلت كل الخبز أي خبز واحد فقط، وإذا كل الخبز، وإذا قلت أكلت كل خبز بالنسبة أكلت خبز العالم كلها. لماذا على هذه يشكل علينا قوله تعالى على كل جبل في جسة الغالب؟ أولا ما جاء في السعودية ولا في العباسة على كل جبل، كيف جاء كل جبل؟ وإنما هو في فلسطين في مدينة الخليل على كل جبل، لأن كل أضيفة إلى النسوة تعم كل نفس ذائقة الموت، كل من على فان ما بقى أحد. هناك جبل على كل جبل، والمفسرون يقولون على كل جبل بلدي، من أين وجدتم هذا؟ كل نفس ذائقة الموت، هذا تقصد نفس إلى نفس؟ لا. هذه من مشكلات كل، لأنها إذا أضيفت إلى النسوة تعم الأشياء كلها، وإذا أضيفت إلى المعرفة لا تعم إلا الفرد. كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، لا يخرج أحد. كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم. هذه المجرة الكلية الصغيرة الكبرى، شديدة كلية صغيرة الكبرى، والنتيجة كذلك كبيرة الكبرى. كل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، كل محدثة دلالة لا يخرج منها أحد. كل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، كل بدعة في النار لا يعود من هذه القاعدة الكلية. مجرة كلية نتيجة مجرة كلية، الأدوية الكبرى مجرة كلية، والصغار مجرة كلية، والنتيجة كذلك مجرة كلية. ما كونت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم. وأصل هذا كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل بدعة في النار لا يخرج منها أحد، لا بخصت ولا شيء، ولا تعم كل الأشياء. والمشكلة في الآية فقط. لا لا، من هو أول من تبعه؟ الشيخ عز الدين عبد السلام الله، وتبعه جماعة عز الدين. نعم، كل شيء لما كانت عامة استثنى منها، ولو أنت كل العموم لا استثنى منها. هذا جيت إليه فالأصل إن الإنسان يخرج الذين آمنوا، لما كان العموم اسم الآخر أخذ منها. جيت من الإلهية هذا. وخلق كل شيء مقدرا بتقديره، في نظر ما بدك انت من التحليل، واصنع ربنا بشيء لا ينكر دليل من اي شيء يقول ربنا لا ينكر دليل كل اي شيء اكبر ثلاثية لا تفيد اطلاق شيء لربنا لا ينكر دليل كل اي شيء اكبر من الله. وهو على كل شيء قدير. قالت المعتزلة إن الله على كل شيء قدير، إذا قلتم إن الله يقال له شيء وهو على كل شيء قدير، والله يقدر أن يخلق لنفسه ولدا وزوجة وأي مدينة تلفتوا قالوا كنا لهم على كل شيء قدير إلا أهل تلفتوا أصبح عجيبا هم يا بلدي نحن كنا قدير إذا كنا أهل تلفتوا عجز متناجد كيف يدخلنا نحن وصلنا بكلها وإذا أهل تلفتوا عجز أن إنشاء نفسه أصبح عجيباً ونحن قلنا إنه قادر أجابه هم يقولون إن الله على كل شيء قدير وإذا قلتم إن الله قال له شيء ثم قال الله تعالى على كل شيء قدير والله يقدر على إهلاك نفسه وعلى خلق ولده وعلى وعلى قلنا لهم هذا الذي قلتم يجب عليكم البلاء لأنكم وصفتم الله بالقدرة وإذا قدرتم أنه أهل كلمته جعلته عاجز خلاص يكون قدير عالي إذا قلت أنه يريد نفسه أصبح عاجزا إيش البلاء ان ذات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقه والله سبحانه وتعالى موجود ذاته بطرنا بالشيء لأن الشيء يطلق على الموجود وعلى المعدوم وإذن وصلنا بأنه شيء لأنه موجود أنكر النكرات شيء ما له ذلك يتيرك شيء ثم موجود ثم الجسم ثم جوهر ثم حيوان ثم رجل ثم عين يخف من كل مثال ما هذا الجهات الست فوق وراء الجهات الست كذلك ما يدمون الجهات فوق تحت وراء خلف أمام وشمال الجهات الست على الله ولا ينكروا ولا يطلقوا لأننا كنا على عرش استوى عرش من فوق العالم ولا تقول إن الله لا يطلق عليه الجهات الستة لا تقول تدخل في الوقت لأننا قلنا إن الله فوق العالم الفوق من جهات الستة والأشعريين يقولون إن الله لا يدخل في الجهات الستة كيف لا كان موجودا؟ الموجود لابد أن يكون ما في فوق وما في تحت وما في يمين وغيره، وإلا فهو معدوم. إذا قلنا إن الله موجود لابد أن يكون له جهة، والجهة من فوق، فوق العالم. وهم يقولون إذا قلنا إنه في فوق أو في كذا أصبح الخلق وتقولون كذلك أن الله سبحانه وتعالى حل في كل الأشياء حتى في الحمام وفي الخنزير والكلب وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا غائب في كنيستي عبدي ومن العربي العبد رب ورب عبد يا ريت الشعر المجيد المكلف والفارد كمان وما الكلب والخنزير الا الى هنا وهو الله لا يعلم من كلمته هذا من اشبه الكلام واشنعه وعلى كل هذا الفوق يثبت لله سبحانه وتعالى ولا ينفع لانه فوق العالم العرش استوى اي اعلى واتسفى كما في البخاري اعلى واتسفى من يأتي ستة فوق وراء لئمة وعشرها بغمرة لئمة وشمال وأسرى الشمال خلق وورع وخلق وحذاء وحذاء وتلفاء هذه كلها من الأسماء. وهكذا ويروى بعض الأسرى في شتى رواح من الرواح غير في شتى رواح من بعضهم في كتب اللغات وبعضهم في كتب التفاسير وبعضهم في كتب الأحاديث على الذي جمعتها بقول إن هذا المؤلف أول من جمع النحو بالنجم يقال هكذا ويقال إنها بنت ليلة وهذه النصيحة هذا بنت ليلة كما يقال المحقق ينفي هذه ايش يقول؟ يقول ما يصح القول لأنها بنت ليلة ما يصح يقول؟ هذا كذلك لا أعتقد يقول لأنه فيها تحقيق وفيها تحقيق نعم لأنه فعلي بحقي فيها بنت ليلة يقول كذا في دلالة التوحيد فالتوحيد يقول بنت ليلة لا يكون ما أعرف هذا يجي كبيرة بنت ليلة أنا نظرت إليه شيء ثلاثة أيام ما أشبه به هذا ما أعرف ثلاثة أيام وهذا يجي مليون ذلك ما أعلم إلا المرجع هو ما عنده شيء من هذا يأخذ من هذا لا يكون مليون ذلك ما أعرف وهكذا غيره بعد الوسوى غيره بعد من المراد المسبابة سوى بلغات الأربع سوى كرضا سوى كرضا سوى كثماء سوى كبنى بلغات الأربع في كلم شتى في كلم متفرجة في كتب اللغة وكتب التفاسير والأشعار رواها ما رواها يقول ما في ما يضر أبدا وإذا في جاء المقدم ما مرسلتنا مرسلتنا مع اللي يجب مقدم آخر يجب في جيد فائل عزف جمعته في جيد فائل سلتنا وصفتها أبدا جمعت علي بن يديه وفي المضافي لفظ جار ابدا وفي المضافي ما يجوز ابدا ثابت في المضافي هذا ما تعرف هذا وفي المضافي ما يضاف ابدا وفي الاسماء ما يضاف ابدا هو احسن ما وفي الذي يقول لك يوسف خليل تجمع بهذا يسمى المضاف لكن ما يسمى ما الذي للمدرج المدرج هذا عند زيد هذا زيد زيد أزرق خبر المتدين مأجور هذا زيد كائن زيد زيد أنا واقف زيد زيد وإن لا إن أفسدت أشاء في جماد ما أجن في سورة التوفائد وجواب أمر وليس قلت قلت رجاء قال في ما يجب في جواب إن التوفى رجاء مقول صلى منصوب ملام جاء كاذب قلت رجاء وإن جيت قلت رجاء قلت سبحان غريب الاسم من جاء وما يخلى المقدم سبحان مبتدع مؤخر مرفوع وعلامة ربيد مبتدع ولم يول للعالمية وبيعة الأرض ومن لأن مرادنا لفظ لا معنى نفس سبحان وجمعة مرض من عند وعلى من ربي الله ثم ظاهر شيخ ها سبحانه جاوز كفاية في كفاية لله ومنه سبحانه من هو خبر المقدم سبحان مبتدا مؤخر مرفوع على مطلوب ما تقدمتنا على غير من عند سؤال ما الذي على ذلك حكاية حكاية يعني كيف يصل على الله صلى الله عليه وسلم وإلا نحن خسرنا لفظه فقلنا هذا اللفظ نعم كان حكاية كل مقرر مطلق وهي ما كان محكيا عليه الحكاية معناها نقل الحال التي كانت لها إلى حال غائمة هذا معناها نقل الحال التي كنت تتكلم بها إلى حال غائمة هؤلاء هو مبتدئ، كان أقوى يرفع، ولكن نقلنا الحالة التي كان عنده بالله منه سبحانه. ليه وصلتم كل عكاة لعلي الماضية في جولة سبحان الله سبحان الجولة عندك فمن فقد حان له ورسله يوم تمر ورامة اليوم وليس ما تمر ورامة الجاية فنع عند وعله ما في معلوم ورامة الجاية سفر ما يعوث فيه الجاية عند رسول الجاية وعلامة رسول الجاية وإذا لا تخرج عن الجاية إلا جرم بمين ويما تمر وعلامة رسول الجاية جنة من وعلامة رسول الجاية ثم الجهات الستة فانكوه وراءه ونحو ذلك، وإلا إذا أعطفت الجهات إلى ما قبلها ويكون فانكوه وراءه بدل من الجهات الستة لا منتدى ولا خبر. وإذا قطعت ثم وجعلت ثم بمعنى الله وقلت الجهات المنتدى الستة بدلت الآن فانكوه في معنى الله في خبر من الجهات الستة ووراء ما تؤمر فيه ولمنة ما تؤمر فيه وأسواء ما تؤمر فيه وهكذا. فإن تؤمر أكثر هذا الأمر بلا مراء بغير مراء عبارة جليل لا اسم بمعنى غير بمعنى الجليل مريض على سبيل لا مضاد مراء مضاد غير هذا مذهب الكفرين هو واقع. وعند البصريين لا زائدة بين الكافر والمجيد أصله لا بمراء لا بمرائم. ثم أدخل الفاصلة بين الجار والمرور فكان الإنسان فبما رحمة من الله وبما رحمة ربما ضربة وما ربما ضربة فبما رحمة أبما فايدة وهكذا أزيد بين الجار والمرور وهكذا غيره وبعد يسرى هكذا عرفت من ذات مشاهدين شاهدها في مادة المرء من كف الجار والمرء خبر المقدم غير المتدم آخر وغير ومثل ماتف وغير ماتف وسوى مضمون عليها التعذر في غتا في كلمة تعليق من رواعة كلمة في كلمة شتى سفك اليوم بالجر ما عمد لها التعذر رواعة فيهم ما دونية للفتا هذا من الغيرة ما يسمى في المقدم من بمعنى رفع فعل المؤخر رواك الوفاء سورة من أثبت رواح الذي روا رواح شخص راوي تقول بقول ما تنسى عنه مخبرة عظما بقوله مذكرة يقول بكم وكم تنكسر إلى خبرية واستفهامية ويتفجان في السجارة وفي الإضافة وفي الإسمية في السجارة وفي الإضافة وفي الإسمية وفي طلب التمييز وفي الإبحار خمسة يفتري كان في عشرة المذكورة في الحواس والشروع ويقول بكم ما كنت مخبرا عنه بكثرته معظما لكلمه مكسرة مكبرة فهو تأكده إذا كنت تخبر عن شيء إنه كثير تخبر بكم كربة كم إماء ما يلتكبدي كثير تقول بل من المخابة هو فيه وكم إناء الملك وكم إناء الملك ملكت فجي كم مال أفادة يدي للفقراء والمساكين كثير يعد الملك وكم إناء الملكة يدي تفيسا تفيسا ايش نقول لك انا تعرف تفيسا وفي بلاد ما للأعبود انهم اسماء خاص تهني وسيد فيسا وتهني يكبد ولا بذلك للأعبود انهم اسم خاص كان إماء الملكات يدي كثير إماء للمرأة وأعبد للرجال عبد أعبد له عشرين جمعا لعبده هذا الشيء دوره كافي دوره شفته كفي هذا ما ينفعه أنا وكم إماء ملكت أمة إماء وأعبد جمع عبد أعبد وقد جمع له في المطالع نحو 20 جمعا للعبد كذا في الكعبة كذلك 20 جمعا أعبد عباد إن لله عبادا فتنة الكبير الإمام الشافعي طلق الدنيا وخاف الفتنة عباد جمع عبد العباد وأعبد وأعبدت عبدان لو 20 جمع عنده ما هذا وجرون بكاد ما كنت تعرف مخبرة وجرون في أمر من جالسكم لا تكون جارعك وجرون في أمر من جالسكم مفايل عنده ولا تكون جواب نعم بكم ما كنت عنه بكم الله عرفت الإنسان في معه الجو المريم بياء فأنا مراد ما لا معناها ومن جلسكم هذا لم تعرفوا بدور كنت عنه ما موصولة إنه موصولة بني ما بين السين وفي الجهور ها كنت كان في جمال حتى هذا النور المتكلم في مع الغرافي الجميل المخاطب في مع الغرافي اسمها ما كنت أذلو كان يكون ما كرمت كرمت كان يكون ولما حذفنا الواو أعطينا حرف مناسبا للواو بالكافي ونقول كنا في ذلك الكافة كنت أتعرض من المخاطر مع الله اسمها ما كنت أعلم ذلك بمخبر خبرها وجوت كان من اسمها وقبلها سورة ما وصفتها ويقول بكم لفظا لفظا كنت مخبرا عنه لفظا كائنا مخبرا عنه ويقول بكم الذي كنت مخبرا عنه ثم بمعنى الذي ما معنى الذي فكنت عنه مخبرة مخبرة خبرة منصور معظما بقوله مكسرة معظما سوء حال بقوله تعليم معظما مكسرا حال مترادفة عاصفة لمعظما هذا نسبة ماء لفائدة نسبة ماء لفائدة بدون فائدة أتعلم كم ما لنا فارس يديك كم ما لنا فارس يديك كم اسم التام خبرية بمعنى عدد كثير في محل ولا في مبتدا ولا في كن. ما كان مجاب ما هي مجاب لي أفادته في لي وفعل ومفعول به يجي فعل مفهوم الحمد لله حركة مناسبة يجي مجاب ولا مجاب لي والجملة في محل ولا في خبر مبتدا لكم ولو لم يكن الضمير في أفادته لكانت مفعول مقدم ولكن هنا أفادته في لي وفاعل ومفعول بتام لا تكون مبتدا والجملة يكون خبرا لها ولو لم يكن المفعول مذكورا كانت هي مفعول مقدم. شيخ هذا التاء تعين الساكن يا شيخ؟ ها؟ أفادته هذه أليست التاء تعين الساكن؟ أفادت؟ هذا أليست التاء تعين الساكن لا محل لها من الإعراب يا شيخ؟ يكون يكون يبي الفاعل. ليه؟ يا محل لها. يكون إما بكم كم مرة فارت فيدي؟ بكم كم مالين أيضا؟ أقوله تقول كم مالين أفادته كثير كم مالين كثير أفادته دي هو خلال ما بده لكم بمعنى رد مالين أفادته دي رد مالين أفادته دي كثير من المال أفادته دي وجملة أفادت فيما الذي خبر المنتجة أفادت أفادت لما تأتوا على منتجة على هاء مفعول مقدم وجودا يضيف أي مؤخر وجودا يجي مجاف قام بك المدافع وجنية خبر من ثلاث معجبات ها وكم إناء ملكت عابده وكم إناء كم خبرية بمعنى عدد كثير في معاني الناس مفعول مكذب كم مجاف إناء مجاف له ما وجد فيه وفاعل لأنه ما في استمر حتى يقول الدنيا خبر ولذا أصبحت كم مفعول مكذب عرفت؟ يحتاج إلى مسؤول. وإن كذبت الضمير وكان مبتدعين وإن أفادته ملكته فيما له خبر المبتدع. لكن حذف العائد في خبر المبتدع إذا كان الخبر جملة لابد أن يربط إما باسم الإشارة أو بتكرار المبتدع أو بالضمير لا بد من عشرة أشياء كلها وعلى كل شيء ما في شيء ولا واحد إنما ما في استمر ولا ما في تغير المنتجة الحكة ما الحكة الكارعة ما الكارعة تغير ولا ما في ولا بد أن يكون مفعولا مكتوبا إلا إلا من يجيد حذف العائد للعلم به عند من عذابه حذف العائد للعلم به ملكته كم إناء ملكت وعابده وعابده ما في المرفوع على الجرح مزيد وإن فتحت النسخة باسم المبتدأ فقعه لن الأخبار عنه أبدا باب المبتدأ